بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله بنا من أوثق الأسباب الموصلة إلى العزيز الوهاب، والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقلوه إلينا سلسل عذبا، حمدا نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان وييسر لنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي لك علي سلطان. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وحببت إلينا فهمه وتدبره، سألك اللهم أن جعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون ولما فات منه مدركون، رجاء الاندراج في سلك الذين يتلون حق تلاوته والذين يحظون يوم القيامة بشفاعته. آمين آمين. وبعد، فقد انتهى بنا القول إذا كنتم تذكرون في أبحاث البسملة إلى مبحث الأم، مبحث الغاية هو تقريب معاني أو معنى بس بسم الله الرحمن الرحيم. أنا إيش أن تترجم هذه الجملة والتي به استحقت في لسان السلف أن تسمى البسملة بتاج الفصول، تاج الصور وزينة المطالع، وأن تعد بمنزلة الديباجة للفاتحة، هي من فاتحة الكتاب تمثل ديباجتها، والبسملة الفاتحة ديباجة الكتاب، فمنزلتها من البسملة من الفاتحة، منزلة البسملة من الفاتحة كمنزلة الفاتحة من الكتاب كله. وأعظم بهذه منزلة قمة شرف ذلك أن المبسملة أي قائل بسم الله الرحمن الرحيم وبين يدي قراءة القرآن يحاول تذكير نفسه أو يراد منه أن يتذكر شيئين اثنين كلاهما يرجع لأصل عقائده، والثالث الأمر الثالث يرجع لأمر تشريعي يتعلق بمسألة الحلية وعذبها. أما الأمران فهو أن المبسملة كما سبق أن المحنى إليه يعلن عن تبرؤه من حوله وطوله ومده يديه إلى ربه مستمد العون منه بمقتضى كونه الرحمن الرحيم. فالقائل بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ الكتاب، أنا بائل استحضر فيها معنى الاستعانة وعدم معانية، استعين في قراءتي أو على قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا منك استدعاء وتنزل لقدر المدد الإلهي بما أنه بمقتضى اسمه الرحمن الرحيم. وأحري بمستمد بالشرط أن يمنح، وطارق للباب بالأدب أن يفتح له. وإذا لاحظنا معنى الملابسة أو المصاحبة في الباء باء الاستعانة أو باء المصاحبة، منتخيناه وانتخبناه مصطفيناه من معاني الباء حتى يتوافق مع المعاني العالية ومع المراد من البسملة. استصحاب بركة الأسماء. رب قيل يقول وما العلاقة بين الاستمداد بعنوان الاستعانة ومصاحبة التبرك؟ مصاحبة التبرك تعني استدامة العون. أقرأ مستعينا بالله، لكن حتى تفصح عن أنك لا غنى لك عن الله في أي لحظة من لحظات قراءتك، أنت محتاج إلى مدده في كل لحظة. ففيه إذن في بسم الله إظهار الفقر، إظهار وصفك. ومن هنا قال أئمتنا من علماء السلوك: إذا دخلت على الله بأوصافك أمدك بألطافه وأوصافه. هذه أوصاف يسمح لك لعطاءك. إذا عرفت أنك فقير ومحتاج وعمد ووجودك عارض وليس من ذاتك، إذا تصورت الصفر الذي فيك ما تتعدك للغنى، على حد يقول القائل: تحقق بوصف الفقر في كل لحظة فما أسرع الغنى إذا حقق الفقر. الفقر إلى الله. ومن ما نقرأه في العقائد، عقائد الطحة ويمسى: من استغنى عن الله طرفة عين كفر. إذن حين تبسمل تتجرد، تخلعون عليك في رحاب المدد، الاستمداد من الله تبارك وتعالى عونا، وتستصحب هذا العون تبركا. أسماء الله كلها بركة، وما التبرك بالأسماء هو محاولة استنزال آثار الاسم. إن معنى الرحمن الرحيم هو مفيد الرحمة على المحتاج بقدر ما يسد خلته ويغنيه من فقر، لا لسبب إلا لكون ذلك من مقتضى بسم الله العلي، لا لغرض ينتفع به المحسن، وهذا لا يكون إلا وصفا لله جل في علاه. إذن ملاحظة احتياجك إلى عون الله وتيمنك بآثار اسمائه الحسنى، وهو إنما مراجعها الكبرى لاسم العالم الله، والوصف الذي يلحق به هو الرحمن، والوصف الكامل للتعلق في مقامات الإحسان وهو الرحيم. الرحيم من كثرة رحمته، والرحمن من انتهى في الرحمة إلى غايتها. فلذلك اسم الرحمن سبق لنا أنه لا يوصف به غير الله، حتى إن العرب لم تكن تستعمله كالسميل اشتقاق الرحيم دون الرحمن، فذلك استغربت من هذا الاشتقاق. وإذا قيلوا سجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ فقيلوا الآخر: قولوا ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، هو أيما تدعوه فله الأسماء الحسنى. المشهد الثالث من مشاهد البسملة هو مشهد تشريع. تلاحظ في بسم الله الله مستعانا به، ومستعان على ما تصف الله المستعان مستعان به، وتلاحظ فيه أن أسماءه التي لها آثار في الوجود كل آثارها بركة. ومن الحديث تبارك اسمك، وعندنا من دعاء الاستفتاح في النوافل عند بعض العلم كما عند المالكية: وتبارك اسمك، أي أسماؤك وبركتها هو ما آثارها، حصول آثارها في الوجود تعلقا. إذن تلاحظ الله مستعانا به، وتصحب آثار اسمه الرحمن الرحيم مستنزلا لبركاته مددا إلى نهاية التعلق. ثم تستحضر مشهد آخر، وهو أن الله أذن لك في أن تقرأ. وهذا خذوه من معنى الباء التي بمعنى التجاوز، التي تعطي معنى عن، وقال: قرأ باسمه أي عن إذنه، أي آذن له. ولأن الإذن يصدر باسم الآذن، ولا يكون الآذن في إلا علي المقام. أذن للذين يقاتلون في بيوت آذن الله أن ترفع. أقرأ إذن عن إذنه، فهو الذي أذن لي في أن أقرأ رسالته. كيف أذن لي أن أقرأ؟ على وجوه لا يجوز تجاوزها، وهنا الحاجة إلى معرفة شريعي في مقام القراءة. أن أقرأه مرتلا أذن لي ولا لا؟ لا، على خلاف هذا الوجه فليس فيه إذن. أن أقرأه متدبرا لا غافلا، داهيا ساخرا. أن أقرأه متأثرا بآياته، أن أقرأه مؤولا يعني ناظرا في معانيه وآثاره، أن أقرأه ملقنا مذكرا. أتلوها على الناس لتتلو عليهم الذي أقرأوا القرآن فقط للمشي، أقرأوا أحيانا للتدبر وأحيانا للتأثر وأحيانا للتأويل والتذكر وأحيانا لاستنباط الأحكام، كما هي قراءة السلف. سيدنا عمر الخطاب مكث في قراءة في سورة البقرة 8 سنين، وهو كانت ذاكرته يعني لا غير حافظة أبدا، وإنما لاستخراج الأحكام. أقرأ القرآن متعهدا تفلت مني، أنا فتحت المصحف بسم الله الرحمن، أقصد أن أردده حتى لا ينسى، وهو من غايات القراءة ومما آذن الله. اقرأ القرآن، تعهد القرآن، فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفصيا أو تفلتا من الإبل في عقولها. إذن الوجه الذي تقرأه على أساس الكتاب ينبغي أن يكون مأذونا فيه. فأنت تلاحظ إذن في البسملة في التشريع، وتلاحظ فيها الاستعانة بها الذي شرع لك أن تقرأ على هذا الوجه لإقدارك على الفعل والإنجاز على الوجه الذي رضيه منك، فيكون فيها معنى إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة أن تفعل ما يرضي الله، والاستعانة أن تستمد منه العون في أن يمدك أو يمدك بما به تمام إنجازك ما طلب منك، وهو غاية الاستعانة، تستعينه فيما طلب منك كلمة العون. حتى إذا استعنته في المنفصل ينبغي أن يكون مغيا بالمتصل. ربي أريد رزقا حلالا، زيد استعينه به على طاعتك، فرجع إلى عبادتي. أريد زوجة صالحة تعفني حتى لا أنحرف يمينا ويسارا، حتى لا. إذن حتى المنفصل ينبغي أن يغيى بالمتصل، فتكون بسملة إذن ترجمة لعقيدة إياك نعبد مشرعا وإياك نستعين. وقلت لكم هذا الوجه في تقديري متعلق الباء متأخر، لأنه يدين بالحسب بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. لماذا قدروا متأخرا؟ ليفيد الحسب، معنى لا باسم غيره أقرأ ولا عن إذن سواه. مثلا لأنه تسمع عندنا أن يفتحوا القوي الصغير قراءات التي تسمى الآن قراءات معاصرة، كيف نقرأ القرآن على نحو معاصر، فيه صور من القراءة غير مأذونين فيها، تتجاوز لغة الكتاب ومقاصد الكتاب ومغازيه ومراميه، وتتجاوز التفسير الذي أصل الأصول ووضع الأسس وأبنى عن مناهج الحكمة في الكتاب. ولكن القراءة غير مأذون فيها ليست بسم الله، وإنما باسم أهواء الناس، يريدون القرآن تابعا لا متبوعا ومؤتما لا إماما، وهو خلاف وضع الكتاب. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، والعلي لا ينزل والحكيم لا يسفل، علي في منزلته حكيم في مادته، والتام من الجهتين لا يمكن أبدا أن يكون دون هذا المستوى الذي يريدون أن يكون عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن لاحظوا أن المبسملين بغي أن يطالع هذه المشاهد الثلاثة، مشهد الاستعانة بالله في قراءته هو يلاحظ أنه لا غنى له عن ربه، وهذا من تجرد اغتسال إيماني عقائدي حتى لا يعتقد في نفسه أن الشيء منه، وهو صريح قول الله على لسان حكيا أو على لسان الكمل ما كنا لنهتدي لولا أن هذا. وهذا من وجوه الهداية، حين تعرف أن الله يقدرك ويعينك وقد طلب منك ذلك. إذن توسل واستمداد وملاحظة الشرع وهذه مع بعضها اكتمل بها موقف المتدين من ديوان الهداية. تلعن بين يدي ديوان اسمه ديوان الهداية، فيه هدى للمتقين، كيف تدخل إليه؟ لابد من هذا من هذه اللي سماها سيدنا جعفر الصادق وزينة المطالع، تاج الفصول، ديباجة الفاتحة، الفاتحة التي هي ديباجة الكتاب كله. ثم قبل أن نغادر وما بنا يعني من عجلة، لأن الذي يستعجل لا يصل، والقرآن القرآن في عنوان ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، لا في تلقيه ولا في الاستنباط منه، لا تعجل في القرآن في كل المطالع. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. القراءة تقتضي التثبت والتأني والإمعان والإنعام، وهذا هو السر في مطلوبية الترتيل. وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكت وعلى مهل وبترسل، حتى يتأتى لهم استيعابه وفهمه وتدبروا فيه واستنباطوا منه. سمع رجلا يقرأ مستعجلا فقال: أهذن كهذ الشعر، أهذن كهذ الشعر، أقرأ القرآن كما تقرأ الأشعار. إذن قبل أن نغادر إن شاء الله البسمة الله إلى ما هو من امتدادها منها، وأنا ننتقل من أنوار إلى أنوار، وهو فاتحة الكتاب، هذه الصورة العظيمة التي هي أعظم صورة في رسالتنا وأيسرها في ألسنتنا، أعظم صورة وأيسر صورة. سبع من آي تنزلت من باب من السماء لم يفتح قبل تنزلها وأغلق بعد تنزلها، بمعنى في تميزها هذه السورة. وما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن نفسه مثلها ونظيرها، كما قال صلى الله عليه وسلم وصحبه. سورة نعيتت في القرآن بعنوان يبدو لافت للنظر، وهو أنها القرآن العظيم. وامتن الله على نبيه بها في سورة الحجر في مقام غاية في بداعة الموقع في سياق خاصة: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هو قال هي سبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي أوتيته، فهو صفت السورة على قصرها وجزتها بأنها هي القرآن العظيم. ثم لم يختر الله جل وعلا صورة لتكون مهيئة لمناجاته غير فاتحة الكتاب، هي التي جعلت بيننا وبين ربنا في مناجاتنا في الصلاة، الصورة الوحيدة المختارة للمناجاة، والتي إذا لم أو خلت من الصلاة، إذا خلت من الصلاة صارت خداجا، والخداج السقط الذي ولد لغير تمام. تقول العرب أخدجت الناقة، هي ألقت بوليدها سقطا ميتا لا روح فيه. نتساءل لماذا هذه الصورة نالت كل هذا اللوان من الاحتفاء؟ الجواب هنا يعني لا بد من أن نقف على ما ينبغي الوقوف عليها في البطاقتين أو البطائق الثلاثة، بطاقة التصنيف وبطاقة التوصيف وبطاقة التوظيف. وهذه البطائق هنشتغل عليها إن شاء الله بالنسبة لأي صورة من صور الكتاب في حدود مستطاع، ولا ندعي الكمال، في الكمال تفرد به الله والعصمة لرسول الله، وكل بني آدم خطاء وخير خطاء توابون. قلنا قبل أن نبدأ أن تذكرت أن سيد بن عصية في محرر الوجيز ذكر بخصوص الفاتحة لطيفة سماها من ملح العلم، ونظر لها بشيئين ينبه الطالب إلى أن هناك لون من الفهم أو التنزيل أو سميه شيء تسامحا أو تجاوزا بنوع من الاستنباط، ولكنه لا تؤسس عليه المعارف، إنما هو لطائف تشم ولا تفرك. قال نسب للمبهم، وقال بعض الناس إن حروف عدة حروف البسملة على عدة خزنة النار وزبانيتها، 19 حرفا بالرسم لا باللفظ. قال هو يحكي عن هؤلاء الذين قالوا كل حرف له ملك، وذكر هؤلاء الملائكة الذين يتقون به على مواجهة ما وظفوا له وهيئوا له هو ذكرهم بسم الله الرحمن الرحيم، كأنه يلمح يعني صاحب المقالة إلى أن هؤلاء الملائكة يستمدون من معاني البسملة، من ذكر بسملة، ويستضلعون بها يعني يتقون بها على مواجهة ما هو فيه. نحن نعلم أن الملائكة مددهم من الذكر، يسبحون الليل والنهار لا يفطر، مددهم من هذا الذكر. هكذا يقول يحكي ثم يقول هذا ليس من صلب العلم وإنما هو من ملاحه، ثم يضيف يقول وله نظير في العدد، يعني في نظر العدد، وهو الاستدلال بعدد كلمات سورة القدر إن أنزلناه في القدر على أن ليلة القدر بالتعيين هي 27، وذلك ما بدأت بالحج قلت إن أنزلناه المرسومة في، وهكذا إلى أن تصل سلام هي 27. قال بعضهم وهذا أيضا نظير هذه من الملح، وهو النظر إلى العدد سواء كان عدد حرف أو عدد كلمة لاستخراج أمر ما أو الاستئناس به من إضافته إلى الأدلة، لا ليؤسس عليه ولكن ليكون في هذا المقام المسمى مقام اللطائف أو ملح المعرفة، وليس من جاد العلم وصلبه وما يمثل الوقدة مما ينبغي أن يعرفه الطالب. وبل إنه زاد فذكر الحديث المشهور معروف في الرجل الذي جاء المسجد ليصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي قد ركع فخشي أن تفوته الركعة، فركع خلف الصف ثم جاء يدب، فلما رفع مدركا أن الرفع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتالي الصلاة الركعة، قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى الصلاة قال من قال كيت وكيت، وزاد في نهاية الحديث لقد رأيت 30 ملكا أو من الملائكة يتبادرونها يتسابقون لكتابتها. حصل أن عدد أحرف هذه الكلمات المقولة 30 بالذات، فاستأنس ابن عطية رحمه الله لهذا الذي نقل في مقام عدة حروف بسم الله وأن لكل حرف ملك، الحديث الذي هو صحيح، ومع ذلك لم يخرجها إلى حد أن تكون موضوعة كما وضع البهائيون 19 رقما لاستخراج كل حقائق الوجود بزعمه. فرق البهائي تقول 19 هي كل شيء، فيتتخذها هي في ذاتها ثم ما يقبل قسمة عليه وما تضرب فيه فتكون جذرا في الحقائق كلها. وهذا وإليتهم توقعوا النار التي عليها 19 بتركهم الافتراء على الله في كثير من الأمور التي هي محل التواتر. وقرأوا عن عقائد البهائية تدركوا هذا اللون من لوان التجاوز لما هو بين بالبرهان من شريعة الله. إذن الاهتداء بالعدد وسره سواء كان ظاهر عدد مكون عدد بحساب الجمل كما سيجيون في بعض التخريجات في اللطائف، استدلال به لتأسيس المعارف هذا ليس من منهج المفسرين من أهل العلم، وإنما قد يستأنس به إذا كان الأصل ثابتا. خصوصا أنني أنا وقفت على أثر سيدنا عبد الله بن مسعود، فيه يقول عبد الله بن سيدنا عبد الله بن مسعود، وهذا نسب إلى مسند عبد بن حميد وإلى تفسير الفريابي وإن كان في سنده بعض الضعف، بأنه قال: من أراد أن ينجيه الله من زبانية النار فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. بأنه قال: من أراد أن ينجيه الله من زبانية النار فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فإن لكل حرف ملك، إن لكل حرف ملكا. فهذا على مثال لها أصل، سواء كان أصلا كتابيا مما لأنه بعض ما نقل عن أهل الكتاب يجوز لنا أن نذكره في مقام الاستئناس لا في مقام وضع الأساس، أنه عمل الاستئناس، خصوصا إذا لم يجي فيما هو مرفوض كليا. نصلا سمح حديث من بني إسرائيل ولا حرج فيما ليس عندكم ما يصدق ويكذب، ما يصدق قبله لأنه هو مصدق لما بين يديه من الكتاب، وعندنا ما ينفي فهو من مضافهم وما حرفوا أو مما نسخ، لأن القرآن يقول ومهيمنا عليه، فأعطى الكتابة صفة الهيمنة، هذه الهيمنة لتصحيح المفترى أو المضاف ولنسخ ما تمت حكمته وانتهت مهمته. بهذا نرى أن ابن عطية رحمه الله سيدي أبي محمد عبد الحق الإمام المفسر العظيم في محرره لا يريد أن يغفر مثل هذه الإشارات، يعني قد تقول لا أين هذا من التحرير، لابد طالب أن يكون على عين، بدليل أنه عقب قال: وقلت هذا من باب ملاحي، فوضعه في رتبته وبينا أنه لا ينبغي أن يوضع ليؤسس عليه، وإنما إذا سيق بهذا الاعتبار فلا حرج فيه، من سدش الأبواب كلها في مقام الفهم في كتاب الله جل وعلا. إذن الآن مع فاتحة الكتاب في بطاقة تعريفها وفي جانب الأول الذي نسميه بجانب التصنيف، جوانب التصنيف لا تخرج عن 5 أو 6، أولها النسب والسبب، ثم الاسم والنظم، ثم المطلع والمقطع، ثم الموضوع والفضل، ثم الخصائص. هذه أشياء نسميها صنيفا، وبعضها يدخل في مقام التوصيف، التوصيف والمبالغة في الإيضاح والصفة كوصفة لكن مبالغة فيه، والتصنيف هو بيان صنفها مع أخواتها بما إيشين تصنف. نقول النسب في مقام صنفنا النسب الصورة هو كونها مكية أو مدنية أو مكية مدنية محتملة، هذا نسب. ونقول أنت من أين؟ أنا سيدي رباصي. أنا نسب الصورة يعني متى تنزلت، على القول بمعيار الزمن في باب النسب لا معيار المكان، أنا متى تنزلت، هل قبل هجرة رسول الله أم بعد هجرة رسول الله، اسم المعيار الزماني في نسب الصورة. أنا معايير 3، كان معيار المكان وكان معيار الزمان وكان معيار المخاطب، معناه من خوطبوا بالقرآن المنزل، وش أهل مكة ولا أهل المدينة، يصنف القرآن باعتبار المخاطب باعتبار الزمان باعتبار المكان. وأشهر هذه المعايير وأرشحها كما يبدو لدى عليه كثير المحققين ومنهم هو ليس بين هو معيار الزمان، ما نزل قبل الهجرة ولو بمكة وبغيرها فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة ولو بالله فهو مدني. إذن معيار الزمن ولم نقول ما نصيب هذا بالنسبة لفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب الراجح فيها أنها مكية وبه صدر ابن عطية، ونسب هذا لجلتين من صحابة التابعين كابن عباس وابي العالية من خيار التابعين القول بمكيتها، وأيده لأن في مسألة خلافا ولو ضعيفا أيد القول بمكيتها بشيء، أحدهما نقلي والثاني يبدو أنه من جهة النظر. أما النقلي فهو أن الله تبارك وتعالى امتن على النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب في سورة المكية، والمنة لا تكون بشيء غير حاصل. حين تمتن معناه تدك الواحد بشي نعمة، إما في مقام تقريره ليعترف، وفي مقام تذكيره لي بسبب آخر. قلت هل قد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وفسر النبي صلى الله عليه الصحيح بأنها الفاتحة، فكيف يمتن الله عليه في صورة مكية وهي لم تنزل إلا في المدينة؟ فهذا يقوي مكيتها واحد. والثاني أن الصلاة فرضت في مكة ولم يحفظ في الإسلام صلاة بغير فاتحة. يقول لم يحفظ صلاة بغير فاتحة، فدل هذا على أن هذا يقوي القول بمكيتها. لذلك قال سيدنا الحسن بن حصان رحمه الله في نظمه: أم القرآن وفي أم القرآن نزلت، ما كان للحمد قبل الخمس من أثر، وما كان للخمس قبل الحمد من أثر. من نزل الحمد سورة الحمد ثم فرضت الصلاة، فأنا كانت سورة الحمد. وهذا يؤكد أيضا ما سيجيئنا في ترتيب النزول، وما سميناه بالنظم. النظم عندنا شيئان: موضع أو رقم الصورة في النزول وتبعتها ترتيبها في النزول، وترتيبها في الحلول يعني في المكان تلاوة، ثم ترتيب التلاوة وترتيب النزول. هذا نظم. وفي كل موقع من هذه الموقعين أسرار معينة: نظم التنزيل ونظم التأويل، هو نظم تلاوة. نظمها أنها رتبت في ترتيب جابر بن زيد ومن كبار التابعين ومن العلم بالقراءة، وهو الذي جرى عليه الإمام الجعبري في نظمه مسمى بتقريب المأمور في ترتيب النزول، وأنها خامسة. الصور هي الخامسة، لا يمكن أن تكون مدنية. الصور التي تنزلت في مكة كثيرة، لأن المنزل في المدينة بإجماع 20 صورة، معظم الصور مكية، معظم الصور مكي تنزله. يقول: اقرأ نون مزمل مدثر والحمد، تبت كورة الأعلى على. مكيها 86 اعتلت، رتبت على وفق النزول لمن تلا. اقرأ نون مزمل مدثر والحمد، تبت كورة الأعلى على. هذا في ترتيب، وإن شاء الله تصور لكم موجودة إن شاء الله، وتجعل من بين الأشياء التي ينبغي أن يحفظها الطالب أنها على امتداد صور الكتاب تعرفك بمراتب النزول على هذا القول الذي هو قول جابر بن زيد، حتى إذا كانت أشياء اختلفوا معها في هذا الترتيب نقف عندها إن شاء الله. إذن فهي حسب هذا الترتيب خامسة. ثم إذا مشينا مع القول بأوليتها، أنا أوليتها أنها أول ما نزل، وهذا له وجه، هو أنه باعتبار الكمال أول ما نزل من سور الكتاب، فجح الكتاب أنا باعتبار نزولها كاملة هي لم تجزأ. فيقرأ نزلت خمستها الأولى فقط في الابتداء، ونون صدرها إلى قوله وإنك لعلى خلق عظيم، وهكذا مطالع المزمل المدثر، وما نزل هذا الشيء قبلها كاملا، فتكون هي أول سورة بالتمام، فيكون للقول بأوليتها على هذا وجه وجيه. وإنما أخرت حتى يكتمل في تنزل ما قبلها ما يمكن أن يسمى كتابا لتكون أما للكتاب. ثم إن هناك قولا من أئمة جلة بأنها مدنية، ولهلا الوجه فيه، وهذا نسب أيضا لأئمة مثل الحسن البصري وغيره. لهل السبب فيها هو أن وعيد تنزلها، وهذا فصل مهم نبه عليه صوتي في إتقان في علوم القرآن، باب ما تكرر نزوله لإظهار فضيلته ولسبب آخر. قال هذا تكرر نزولها حين حولت القبلة، حين نسخت القبلة وحولت، وعيد نزولها للإشعار ببقاء فرضيتها كما كانت من قبل القبلة تحول القبلة. هذا لا يظن أن هذا نسخ معنا، هذا يقول كرر تنزولها. والتكرر التنزل قد يكون لمعاني، ومنه ما سمي بمدارسة جبريل النبي، فكان من بين أنه يقرأ عليه قراءة جديدة لما نزل عليه من قبل، فقد تزاد عليه حروف وألوان من كيفية الأداء في المدارسة في القراءات المتكررة، فيكون لإعادة التنزل وجه بهذا الاعتبار، تعظيم المنزل ورفع ما يتوهم من تحويل كما هنا أو تغيير. الصلاة هي في أصولها رغم تحول القبلة، حينما تولوا فتمة، حيثما تولوا فتمة وجه الله، فأينما تولوا فتمة وجه الله، الله واسع. إذن تكون صورتنا إذن إذا جمعنا القولين مكية مدنية، ويكون هذا من بين المعاني التي فسر بها السبع المثاني. كرر تنزيلها، مكررت متنات في التنزيل، وليس متنات فقط في الصلاة، وهذا سيجبنا إن شاء الله معنا سميتها بالسبع المثاني، من بينه أنها متنات مكررة في التنزيل، وصور تثنيتها كثيرة كما يجبنا إن شاء الله، من بينها هذا الوجه تكررها في الصلاة، تثنيتها في النزول، تنصفها بين الله وبين المناجي، نصفها لله ونصفها تهدى تثنية. قال عبد الحمد لله، قال الله حمدني حمدي، تهدى تنصيف. إذن مكية مدنية، وفيه إشعار بأن ما تضمنته كمة المحكم، ليس فيها نسخ لا جزئي ولا كلي ولا محتمل، كلها محكمات. ثناؤها وصف لله العلي بأسمائه العظمى ومراجع صفاته العلية، والولاء لله في بيان الطريق الموصلة إليه، والحبل الممدود بينك وبينه إياك نعبد وإياك نستعين، والدعاء أرفع الأدعية التي توقف عليها سعادتك ظاهرا وباطنا في الأولى وفي الآخرة، اهدنا الصراط المستقيم. لا يتصور نسخ في الثناء لأنه خبر عن ذات الهلال، ولا في الولاء لأنه صلة محققة في الوصل بينك وبين ربي، ولا فيما يرفع إلى الله جل وعلا فيما أراد منك أن تلح عليه به 17 مرة في كل يوم، اهدنا الصراط المستقيم، لحاجتك إليه وضرورته إليك، ولا غنى لك بحال عن هداية الله جل في علاه. المدخل إذن تعرف بالله، ثم تبوء لمقعد الوصل، ثم رفع اليد باستمرار لتبقى على خط الثناء والولاء، لأن الهداية ليس مجرد استنزال أول درجاتها، وإنما الارتقاء فيها والتباجع عليها إلى غاية الشوط ونهاية المطاف. نسب الصورة مكي في الأشهر، ومدنية بالاحتمال، واحتمالية الاثنين باعتبارين، هذا من كمال هذه الصورة وكفلها أعظم صور الكتاب على وجزة آيها، وفيه إلماح إلى أن العظمة لا ترجع للكم ولا للصورة، وإنما للسر والمعنى والروح. قسم الصورة من قصار المفصل، ولكنها وضعت فوق الطوال السبع، أي فوق القسم الأعلى من أقسام الكتاب، ونعتت بألقاب وأسماء تدل على عظمتها وتكشف عن فضلها ومزاياها. فهي فاتحة من جهة، وأم من جهة، ومثاني من جهة، وصلاة سورة الصلاة. وهذه الأسماء الأربعة من أوتق أسمائها وأصح أسمائها وأحراها بأن يوقف عندها لاستخلاص مضامينها. الصورة باعتبار كمها 7 آيات أين توضع؟ في قسم المفصل، قصار المفصل. صور القرآن 114 صورة مقسمة إلى 4 أقسام، 7 طوال إلى التوبة على القول بوصل الأنفال بالتوبة فتكون من قسم، ثم من الرعد إلى بدء الطواصيم حوالي 100، ومن طواصيم إلى صورة القتال أو الحجرة، الفتح أو الحجرات، مثاني قسم ثالث، ومن الحجرات أو الفتح أو صورة القتال محمد إلى صورة الناس مفصل، وفضلت بالمفصل، وحبيت واثل بن الأسقع، واضح في تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن إلى هذه الأقسام الأربعة. وفي المفصل فصول أربعة، 3 طواله، أوساطه، قصاره. فطواله إلى صورة النبأ عما يتساءلون، ومن النبأ إلى الضحى أوساط المفصل، وقصاره من صورة الضحى إلى الناس وصلا بفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب من قسم المفصل الذي فضل به النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ما قال العلمي هذه الصورة استثنيت لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينزل في التوراة ولا فيه. وجعل بعضهم هذا من معاني المتاني، قالوا من معاني المتاني اللي هي مفرد مثنى الاستثناء، فقد استثنيت وكانت ثنيا، أي ميزت بها أمة رسول الله واختيرت لها واصطفيت لهذه الأمة. هذا من معاني المتاني. اسم الصورة تكاثرت اسمه كما قلت لكم حتى نيفتها 20 وزادت، ولكن أجلاها وأصحها 4 التي ذكرت لكم. أولها فاتحة الكتاب، لا صلاة لم يقرأ بفاتحة على لسان رسول الله، وسميت فاتحة إن فعلا باعتبار الرسم إن يفتتح بها القرآن، ونحن جمع وبإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم مقروءا قبل أن يكتب، لأنه كتب كما قرأ، دون كما حفظ. جاءت الفاتحة كما هي فاسمها فاتحة للكتاب، أي يفتتح بها ويبتدأ رسما وقراءة. فإذا فاتحة الكتاب باعتبار الرسم أي الكتاب، فهي فاتحة. وفي كل فاتحة كما يقولون عنوان البداية نهاية النهاية، حتى تكون الفاتحة جامعة لما ينبغي أن تكون عليه دباجة في كل كلام، ينبغي أن تجمع 3 أمور لتكون قمة تدبيج. أولها الوجازة في اللفظ، وثانيها براعة الاستهلال، وثالثها أن تكون من جوامع الكلم. وقد بلغت الفاتحة قمة في هذه 3 حتى عدت بالفعل أنموذج لرسم المقدمات في أي كلام يريد أن يرقى إلى مقام البيان العالي. إذن لتكون الفاتحة فاتحة الكتاب الجامع، الرسالة العظيمة، لابد من أن تكون دباجة لهذا الكتاب. أولا غاية وجازة، وليس وراء 7 آيات إيجاز، سبع فقر صورة سبع جمل، أحيانا هي في الحقيقة سبع آي ولكنها ثلاث جمل، جملة الابتداء وجملة التوحيد والولاء، يقول جملتها العطف، ثم الثالثة والرابعة اهدنا الصراط المستقيم، جملة الدعاء، جملة ابتداء، جملة الدعاء، جملة عطف في الوسط، أربع جمل سورة. أما وجازة، لماذا الوجازة؟ لأن المقدمات الوجيزة أولا لا تكون فيها إطالة من المتلقي، ولا تكون الإطالة فيها على حساب الغرض الذي هو مقصود الكلام، لأن أي إفاضة في المقدمة يكون على حساب المقصود والموضوع، ففي إجحاف فتسقط قيمة الدباجة. وثانية براعة استهلال، وهو الإشارة للموضوع، موضوع الكتاب كله، وذلك قلت لكم أولي ذلك سميت أما للكتاب وللقرآن، كتب أن قرئ، نظر إليه مجموعا مرتبا في نسق، أم أخذ على حدة، كل صور على حدة، فإنه يكون أما، فيصير أن تكون الفاتحة أما لكل صورة وأما للكتاب في نسق، أو لجملة من صور الكتاب في أنساقها، كما سيجي هنا نص صمت اللواميم، صمت التواصيم، صمت الحواميم، إلى آخر ما سيدنا صموت، هي أنساق من كتب ضمن كتاب فيها كتب قيمة كما يبدو لنا والله أعلم، كتاب فيه كتب أنساق، صموت، عقود، نظم، والنبي نبهنا عليها في التقسيم، يعني قال سبع طوال، مئين، مثاني، مفصل، وحكمة رسول الله في تدبر الكتاب أنه أبان للذين يجيون من بعده نهج النظر في التدبر في الكتاب، نهج النظر، تكلموا في السنة بصورة القرآن كلها، وضع معالم النظر في تدبر الكتاب. لماذا براعة الاستهلال؟ وهي الإشارة إلى مقصود المقال عرضا أو عرضا، يعني تشير إليه دون أن تفصح عنه تمام الإفصاح، والغرض هو شويق المتلقي للتفصيل، شده إليك، شويقه، إعداده، تهيئته، وهذا من بدائع الدباجة، وما يشترط لها حتى تكون في غاية التعنق. وثالثها أن تكون المقدمة من جوامع الكلم، جوامع الكلم، والفاتحة حقا تتكمة في هذا، جوامع الثناء، جوامع الولاء، جوامع الدعاء، فأجمع دعاء طلب الهداية، وأجمع الثناء تثني على الله باستحقاقه الذاتي والوصفي والفعلي، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ابتداء بالخلق وانتهاء بالحكم والجزاء في دار الفصل. والولاء منك عبادة وتذلل، ومنه عطاء للتوصل، إياك نعبد بكل العبادات، وإياك نستعين لا بسواك على كل مستعان عليه فيما هو من شأن المتعبد، لأن هذا شأن الرشاد، يقول استعان في خلاف ذلك. إذن قمة جمع، قمة جوامع فيما تعرضت له الصور. ثم من جمعها الذي بلغ غاية إعجازه أنها جمعت أمهات مقاصد القرآن، وسميت أما بهذا الاعتبار، قالوا أم الشيء أصله ومصدره وما حقه أن يقدم ابتداء قبل التفصيل، كما هو مسائل الإجمال قبل ذكر المفصلات. أمهات مقاصد الكتاب كما في من الذين يطالعوا الكتاب هي أم ثلاثة، أولها مباحث الاعتقاد العقائد، ما ينبغي اعتقاده في الغيب، قطب الأقطاب في باب الغيب الله جل جلاله، ثم النبوءة التي هي سفارة بين الله وبين خلقه، واسطة في البلاء، ثم المعاد الذي هو الآخرة، ثم الرسالة التي المعرفة بالثلاثة الوضع لحدود الله، ثم الموضوع الثالث الأحكام الشرعية التي تسمى فروع، التي تسمى أصول، هذه فروع، والثالثة الأنباء، قصص الأنبياء، مصائر المكذبين ومصائر المواكبين الذين صاروا على النهج، الذين خرجوا عن الصراط بألوان من الزيخ. أنباء القرآن، مساحات في القرآن هي آلات امتداد، تجد مساحات مخصصة للعقيدة وأخرى للقصص وثالثة للأحكام، وأحيانا تجد نوعا من المزيج الغاية في النسقية، غاية في، حيث توظف القصص في خدمة العقيدة والقصص في خدمة الأحكام، والأحكام أحيانا في التنبيه على العقائد، والعقائد في الحث على الأحكام والالتزام. لا ترفعوا صوتكم فوق صوت أن تحبط أعمالكم، تخويف، تخويف عقائدي. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، إحالة على عقيدة الخشية، على معنى الخشية الذي لا يمكن أن تكون إلا ثمرة للمعرفة، وهي عقيدة أنا أعلمكم بالله وأشدكم له. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.